قال المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ولا في الترجمة تحتمل معنيين، ولا في الترجمة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون نافية، أن تكون نافية، فيكون الفعل بعدها مرفوعا، والآخر أن تكون لا ناهية فيكون الفعل بعدها مجزوما. واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أنها للنهي، واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أنها للنهي، مع كون النفي نهيا وزيادة، مع كون النفي نهيا وزيادة، لأن النهي هو أصل وضع خطاب الشرع في التحريم، لأن النهي هو أصل وضع خطاب الشرع في التحريم. فحفيد المصنف ذهب إلى القول بأنها ناهية مع أن النفي أبلغ، فالنفي نهي وزيادة لما فيه من إعدام المذكور معه، فإذا قلت لا أحد في الدار فقد أعدمت وجود أحد في الدار كلية. واختار أنها للنهي مع كون النفي أبلغ، لأن أصل المستعمل في خطاب الشرع لإرادة التحريم هو ذكر النهي، هو ذكر النهي. ولذلك فإن المصنفين في أصول الفقه يقولون: باب الأمر وباب النهي. وحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لأمرين، وحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لأمرين، أحدهما توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، والآخر حسم مادة الشرك وسد الذرائع المفضية إليه، حسم مادة الشرك أي قطعها وسد الذرائع المفضية إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوالة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثل من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، نهيا للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضراب، نهيا للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضراب، لأنه مؤسس على معصية الله، لأنه مؤسس على معصية الله، ومثله المكان الذي يذبح فيه لغير الله، ومثله المكان الذي يذبح فيه لغير الله، فإنه ينهى فيه عن الذبح لله كما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لله عز وجل في مكان أسس على معصيته، فيحرم الذبح لله في مكان مؤسس على معصية الله. والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل